خلاصة مفاهيم أهل السنة. التوراة. التوراة هي الكتاب المنزل من الله على نبيه موسى عليه السلام، قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ويسمى حاليا مع ما فيه من تحريف ضمن ما يعرف بالكتاب المقدس العهد القديم. وقد ترجم هذا الكتاب المحرف إلى لغات عدة، ولا تتفق ترجمة مع أخرى على ما في الجميع من تحريف وضلال وكفريات مما لا يليق بوصف الله تعالى، مثل قولهم: إن الله سبحانه ندم وتأسف، إلى غير ذلك من التحريفات والضلالات. خلاصة مفاهيم أهل السنة.